خزائن الرحمن تقدم فتاوى النساء، تسأل المرأة المسلمة: هل يجوز لي أن أنزل تحت الماء وأعمم جسدي كله بالماء بنية رفع الجنابة وأكون بذلك قد طهرت من الجنابة؟ المسألة خلاف فقهي بين العلماء، لا سيما الذين يرون مسائل المضمضة والاستنشاق وأيضا مسائل الوضوء في الغسل والترتيب. والصحيح الراجح في هذا الباب إذا نزلت بهذه النية وعممت الجسد بالماء لها أن تستبيح الصلاة. أصل ذلك كما قلنا حديث أم سلمة قال: فإذا أنت قد طهرتي.